قال يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم الصبية وبرا بوالديه ولم يجعله جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك مريم عليه السلام وما انعم الله تبارك وتعالى بها عليها وكيف ان الله تبارك وتعالى انجب لها ابن دون اب بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا وكيف كان شان عيسى. وبين الله تبارك وتعالى بعد ذكر حقيقته قال ذلك عيسى ابن مريم القول الحق الذي فيه يمترون. وعظ النصارى في قولهم انه ابن الله وانه يعني يا ويلهم يوم القيامه. قال جل وعلا فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك عبده ابراهيم ابا الانبياء عليه السلام وكيف دعا اباه الى الدين والى توحيد الله تبارك وتعالى وكيف رد ابوه يعني هذا الرد السيء ثم كيف انه اعتزل قومه وكيف ان الله تبارك وتعالى عوضه خيرا منهم. قال جل وعلا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك عبده موسى قال واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. هذا كله في هذه السلسله اعداد لذكر رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وأصفيائه رسله وأنبيائه عليهم السلام وكيف أن الله تبارك وتعالى جعلهم نسل وكيف رحمهم الله تبارك وتعالى كيف كانت معاملة الله تبارك وتعالى لهم. قال واذكر في الكتاب القرآن كتاب الله المنزل من عنده سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم موسى رسول بني إسرائيل النبي. ثم وصفه الله تبارك وتعالى قال إنه كان مخلصا على اسم المفعول يعني أن الله تبارك وتعالى قد خلصه من كل الشرور ومن كل الآثام. وفي القراءة الثانية مخلصا على اسم الفاعل أي أنه مخلص في عبادة الله تبارك وتعالى لم يعبد غيره جل وعلا فكان في عبادته خالصا لله. إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. جمع الله تبارك وتعالى له بين الرسالة والنبوة. النبوة في الأخبار من الله تبارك وتعالى والرسالة أن أرسله الله تبارك وتعالى لقومه بني إسرائيل وأرسله إلى فرعون يدعوه إلى الله تبارك وتعالى وأن يطلق بني إسرائيل ليخرجوا من أرض مصر ليعبد الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجما. هذا من رحمة الله عبده موسى أنه ناداه من جانب الطور الأيمن والنداء هو يعني رفع الصوت فإن الله تبارك وتعالى ناداه وأسمعه سبحانه وتعالى سمع صوت الله تبارك وتعالى من جانب الطور طور الجبل الأيمن بالنسبة لموسى يعني الجانب الأيمن بالنسبة لموسى في مسيره فجاء في وهو في جانب الطور الأيمن ناداه الله تبارك وتعالى أو الأيمن من اليمن الطور الأيمن من اليمن يعني الجبل المبارك أو في البقعة المباركة مكان المبارك. وقربناه نجيا يعني ناداه الله تبارك وتعالى وكذلك قربه إليه وناجاه والمناجاة هي الحديث سرا بين اثنين وأكثر يعني كان حديثا بينه وبين الله تبارك وتعالى لا يسمع يعني من حوله في مناجاة بينه وبين الله تبارك وتعالى وهذه رفعة عظيمة رفعة عظيمة أن يرفعه الله تبارك وتعالى إلى أن يكلمه الله تبارك وتعالى. ولم يكلم الله تبارك وتعالى من الرسل فقط إلا ثلاثة من البشر آدم عليه السلام نبي مكلم وموسى عليه السلام ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء الذين سمعوا من البشر فقط هم الذين سمعوا كلام الله تبارك وتعالى. فهذا اختصاص من الله تبارك وتعالى ورحمة أن قرب عبده موسى وأسمعه سبحانه وتعالى كلامه وقربه نجيا وقد جاء يعني هذه شيء من هذه المناجاة بالتفصيل في سورة طه أن الله تبارك وتعالى قال له وما تلك بي قال له يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترى. ثم قال له وما بعد أن عرفه الله سبحانه وتعالى بنفسه وأنه هو الذي يكلمه وأخبره بيوم القيامة قال له وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي. ولما رأى أن الله تبارك وتعالى قد بسط له في الحديث هو تبسط كذلك مع الله عز وجل. فلما سأله الله وما تلك بيمينك يا موسى لم يقل هي عصاي واكتفى هي عصا قال هي عصاي أتوكل عليها وأشتري على بني ولي فيها مآرب أخرى لأنه رأى أن الرب تبارك وتعالى قد يعني بسط له في الحديث فتبسط هو في هذا القول. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى إلى أن قال له الله تبارك وتعالى وأرسله الله إلى يعني فرعون قال اذهب إلى فرعون إنه طغى إلى أن قال له الله تبارك وتعالى طلب من الله عز وجل أن يرسل معه أخاه يشد أزره لأخيه فأجابه الله تبارك وتعالى هذا وقال له سنشد عضدك بأخيه ونجعل لكم سلطانا فلا يسرون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالب. فهنا يذكر الله تبارك وتعالى هنا في سورة مريم نعمته وإحسانه وإفضاله سبحانه وتعالى على عبده موسى. قال من جملة ذلك وناديناه من جانب الطور الأيمن طور سيناء وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نجيا الوهب العطاء يعني أن الله تبارك وتعالى عطى هبة من عندي عطية من عندي من رحمتنا من رحمة الله تبارك وتعالى به أن أعطى النبوة لأخي هارون. وكان هذا بطلب من موسى عندما قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشرك به أجري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك قد أوتيت سؤلك أعطاه الله سؤلك. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ليس لا يوجد أخ له منا على أخيه كما موسى لأن ما في أخ طلب لأخيه أو نفع أخاه بنفع مثل موسى فإنه طلب له النبوة التي هي أشرف يعني أشرف المنال فطلبها لأخيه وحقق الله تبارك وتعالى طلبه. وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا هذا ذكر الله ذكر رحمة الله تبارك وتعالى بعبده موسى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى إسماعيل أبو العرب عليه السلام والذي من نسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وهذا النبي الخاتم الذي هو أفضل وأكمل رسل الله تبارك وتعالى. قال واذكر في الكتاب المنزل هذا القرآن إسماعيل ابن إبراهيم إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي ذكره الله تبارك وتعالى هنا بهذه الصفات الحسنة فذكر بأنه كان صادق الوعد صادق الوعد مع الله ومع الناس يعني وعد ولم يخلف. ومن صدقه في الوعد أنه لما وعد أباه بأن يخرج به ليقتله فلا يستطيع أحد أن يوفي بهذا قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى قال يا رب افعل ما تشاء ستجدني إن شاء الله من الصادقين. ولما حان الوقت وخرج خرج معه فصدق وعده مع الله تبارك وتعالى ومع أبيه إبراهيم وخرج وفي هذا الخروج يعلم أنه خارج بالقتل وذهب. وقيل كذلك بأنه كان مع الناس كان صادق الوعد وعد رجلا مرة يعني في مكان ثم ذهب إلى هذا المكان وانتظره ثلاثة أيام في المكان مقيما فيه حتى جاء. إنه كان صادق الوعد مع الله تبارك وتعالى ومع العباد وكان رسولا نبيا رسول في قوله العرب الذين تزوج منهم جرهم ونبي من الله تبارك وتعالى وقد كان العرب على دينه ظل العرب على دينه أجيال منهم إلى أن بدل دينهم عمرو بن الحي الخزاعي وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وصفه الله كذلك بهذه يعني الصفة الحسنة، لأنه كان قائما على أهله يأمرهم بالصلاة والزكاة. أهل الرجل زوجته وأولاده بالصلاة والزكاة. زكاة تطلق إخلاص خاص، وهي إخراج من المال لله تبارك وتعالى، وقد تطلق الزكاة بالمعنى العام وهي تزكية النفس. قد أفلح من زكاها أي نفسه وقد خاب من دساها، يعني الزكاة تكون الزكاة الطهارة العام، طهارة النفس يدخل فيها كل الأخلاق الحسنة. وكان عند ربه مرضيا، كان إسماعيل عليه السلام عند ربه الله سبحانه وتعالى مرضيا، قد رضي عنه جل وعلا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبي. ذكر الله تبارك وتعالى هذا النبي إدريس، قيل إنه كان قبل نوح عليه السلام من يعني أولاد ما بين آدم ونوح عليه السلام، إنه كان صديقا نبيا. صديق كثير الصدق، فعيل من الصدق يعني كثير الصدق أو التصديق لله تبارك وتعالى، نبيا من الله تبارك وتعالى، ورفعناه مكان عليا في السماء. وقد جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به وجده في السماء الثالثة أو الرابعة، قال فيها إدريس ورفعناه مكانا عليا. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذه الطائفة من الأنبياء والمرسلين، قال جل وعلا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. يعني هذه الطائفة الطيبة من هؤلاء الأنبياء هم الذين أنعم الله عليهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم بنعمة الدين التي أعظم منها، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، كلهم يرجعون إلى آدم عليه السلام أبو البشر، وممن حملنا مع نوح من الذين حملهم الله تبارك وتعالى مع نوح في السفينة، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. فمن ذرية إبراهيم إسماعيل عليه السلام، ثم بعد ذلك محمد صلى الله وسلامه عليه، وإسرائيل من ذرية إسرائيل، أولا من ذرية إبراهيم جاء إسحاق، ثم جاء إسرائيل وهو يعقوب، ومن ذريته من جاء بعده إلى مريم وإلى عيسى عليه السلام، كلهم هؤلاء من ذرية إسرائيل. وممن هدينا واجتبينا، من الذين هداهم الله تبارك وتعالى واجتباهم، هنا يعني من اللي هي الابتداء الغاية، هؤلاء الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى صراطه المستقيم، واجتباهم اختارهم واختصهم سبحانه وتعالى، الاجتباء والاستفاء والاختيار. ثم وصفه الله تبارك وتعالى في خشوع لله، قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكى، يعني أنهم خاشعون لله تبارك وتعالى عابدون به فعابدون له. وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن، ذكر الله تبارك وتعالى نفسه هنا بهذه الصفة الرحمن، يدل على رحمته الواسعة التي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. وآيات الرحمن آياته المقروءة، وكذلك إذا ذكروا بآياته المنظورة خروا سجدا، أي لله تبارك وتعالى. والسجود أعظم يعني ذل لله تبارك وتعالى وبكيا من خشية الله ومن خوف الله تبارك وتعالى، يعني أنهم كانوا في أتم الذل لله تبارك وتعالى وفي تمام الخوف من الله تبارك وتعالى. هذه من أول السورة إلى هنا، هذا ذكر رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وأنبيائه الصالحين، وكيف عناية الرب سبحانه وتعالى لهم، ويعني رضوان الله بهم واحتفاء الله تبارك وتعالى بهم. ثم تذكر بعض الصفحة المقابلة من هؤلاء. الصفحة المقابلة قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة والسبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فخلف من بعدهم يعني من بعد هؤلاء خلوف خلف، قيل خلف لأنهم مخالفون، يعني مخالفون لما عليه هؤلاء يعني الرسل والأنبياء من الطريق الصحيح، فهم مخالفون لهم، جاءوا بعدهم لكنهم خلف للمخالف، أضاعوا الصلاة، وصفهم الله بأنهم أضاعوا الصلاة، وهي أشرف عمل، أشرف الأعمال، أعظم ما وضع الله تبارك وتعالى للناس. ترك الموضوع، خير عمل وضعه الله تبارك وتعالى للعباد في الأرض هو الصلاة، أشرف الأعمال وأعلاه، فضيعوا أشرف عملهم وأحسنه عند مليكهم، ولا يوجد عمل أفضل منه ولا أنفع منه للإنسان. نفس الإنسان ماله ما بعمل ممكن أن يعمله أنفع من هذا وأحسن من هذا، فأضاعوا أحسن عمل وأشرفه وأعلم، واتبعوا الشهوات، وهذا يعني أسوأ الأمور، اتبعوا أسوأ الأمور هي ما تشتهيه أنفسهم، واتباع الشهوات الإنسان دائما تهوي، تأخذ صاحبها إلى الهاوية والهلاك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال جل وعلا فسوف يلقون غيا، فأجمع الله عز وجل بهذا، لأنهم أضاعوا أشرف أعمالهم مما كلفهم الله تبارك وتعالى به، واتبعوا أسوأ الأعمال وهي الشهوات شأن البهائم، فسوف يلقون غيا، غواية، الغي الغواية والضلال، يعني سيسيروا في الضلال ما دام هم تركوا الطريق الحسن، تركوا أنفع الأعمال وأحسنها، اتبعوا أسوأ السيئات، فإنهم سيسرون في طريق الغواية. فسوف يلقون غيا، وقيل غيا عذاب، غي عذاب، سوف يلقون عذابا يعني يوم القيامة، وقيل إنه أودية في النار عياذا بالله. ثم استثنى الله عز وجل فقال إلا من تاب وآمن وعمل الصالح، إلا من تاب عن هذه الغواية اتباع الشهوات وتضييع الصلوات وعامل الصالح، ذكر الإيمان والعمل الصالح لأن هذا هو دليل التوبة الحقيقية، لا توبة حقيقية إلا بهذا، إقلاع عن الذنب وعمل صالح، كما قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعامل عملا صالح وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وقال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب، فالذي يتوب متاب حقيقي هو الذي يجمع بين الإيمان اللي هو عمل القلب ثم العمل الصالح اللي هو عمل الجوارح. قال إلا من تاب أي رجع عن المعاصي وآمن، هذا عمل القلب وعمل الصالح، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، يعني الذين أقلعوا عن هذه الذنوب واتبعوا طاعة الله تبارك وتعالى فأولئك يدخلون الجنة. أولئك الإشارة بالبعيد دائما أحيانا تكون للتعظيم، فهنا للتعظيم، فأولئك يدخلون الجنة، بستان الرب سبحانه وتعالى، سمي هذا البستان بالجنة، جنة في اللغة العرب لأنه من التفاف أغصانه من دخله يعني يستثمر دائما، هذه المادة جننة في اللغة العربية تأتي الاستفاف، فيقال للإنسان طفل في بطن أمه جنين لأنه مستتر في البطن، ولمن ضاع فقد عقله مجنون، مجنون لأن عقله ضاع مستتر مغطى على عقله، والجن لأنهم مستترون ولا يظهرون فيسمون الجن، فالجنة لأن من دخل هذا البستان من تشابك الأغصان يستر خلاص يختفي بعد ما يمشي شوي يختفي، فالجنة بستان الرب سبحانه وتعالى، فأولئك يدخلون الجنة بالألف واللام اللي هي بستان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا يظلمون شيئا من أعماله، يظلمون يبخسون، ظلمه معنى بخسه وأخذني، فلا يبخسون من عملهم شيء، وأخبر سبحانه وتعالى ولو كان مثقال ذرة، ولو كان وزن ذرة من الخير فإن الله يحفظه له، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ولو عمل مثقال ذرة من الخير يرى، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لأن في أجل وفي حد، طلاقة في الوجه شيء ما يفعل، حرك عضلتين فقط في وجهك عندما تقابل أخاك وجه طلق فيها حسنة، فهذا لا تحقرن من المعروف لأن هذا المعروف في أجر عليه، أما إذا قطبت وجهك فيه فتحتاج تحرك 42 عضلة وما تاخذ شيء تاخذ اسم فيها. فهذا ما تحقق لا تحقرن من المعروف شيء. فالله يقول أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيء, لا يظلمون شيء من عملهم ولو كان شيء صغير جدا مثل مثقال الذرة سيجدون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخطط من خير أي خير. ثم وصف الله تبارك وتعالى هذه الجنة بأنها ليست كجنان الدنيا, قال جنات عاد التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. فهذه الجنات البساتين جنات عدن, عدن إقامة, العدن هو الإقامة, قال عدن بالمكان يعني إقامة له, فهي جنات إقامة ما فيها سفر ولا ضعن ولا رحيل, لا يرحل عنها أهلها لا بموت ولا بانتقال المكان إلى مكان ولا بخروج, لا هي جنات إقامة, إقامة دائما ما فيها ما في رحيل عنها وأهلها لا يبغون عنها أهلها. جنات عدن ثم التي وعد الرحمن عباده فهي موعود الله تبارك وتعالى العباد. وقال هنا الرحمن يدل على قدرته سبحانه وتعالى الفعل, لأن اسم الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء, فإذا هو القادر على أن ينفذ وعده سبحانه وتعالى. التي وعد الرحمن عباده بالغايب يعني وهي غائبة ما شافوها, لكن ربنا وعد ما رأوا هذه الجنة, فكيف لو رأوها أشك يكون هم أشد طلبا لها, كما جاء في الحديث أن لله تبارك وتعالى ملائكة يأتون مجالس الذكر, ثم إذا انتهوا من انتهى مجلس الذكر هذا للعباد يعني يرفعون يعني هذا إلى الله تبارك وتعالى, تأخذ ربك فيناك من عند عباد يذكرونه ويسبحونه ويسألونه, فيقول الله عز وجل ماذا يسألوني؟ يقول يسألونك الجنة. فقال هل رأوها؟ يقول لا ما رأوها. يقول فكيف لو رأوها؟ يقول يكون أشد لها طلب, يكون أشد طلب له. فهذه الجنة هي يخبر الله تبارك وتعالى بأنه التي وعد الرحمن عباده بالغايب إنه كان وعده مأتيا, إنه الرب سبحانه وتعالى كان وعده مأتيا له. الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى, لا يمكن يخلف الله وعده, فلا بد أن يأتيهم هذا الوعد ويتحقق حتما, لأن الله الذي وعد به وهو الذي قادر على تحقيقه سبحانه وتعالى, إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام, لا يسمعون فيها لغو, اللغو هو من الكلام وما لا فائدة فيه, يقولون المأخوذ العرب تقول لغة طيب, لغة الطير لأنه يتكلم الطير بس ما يعرف الإنسان ماذا يقول, فقيل اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه, لا فائدة ترجى منه لا نفع دنيوي ولا يعني أخرى, فكل ما لا فيه فائدة. فهذا أخبر الله تبارك وتعالى بأن الجنة لا لغو. ثم قال جل وعلا إلا سلام, إلا هنا استثناء, لكن الاستثناء منقطع وليس استثناء متصل, يعني في استثناء متصل وفي استثناء منقطع. استثناء متصل أن يكون المستثنى منه جزء, أن يكون المستثنى جزء من المستثنى منه, كما تقول نجح التلميذ إلا تلميذا, فإلا تلميذا مستثنى لكن من جملة التلاميذ فهو من جنس, لكن لما تقول قام القوم إلا حمارا, حمار مو من القوم, فهذا يسموه الاستثناء المنقطع, فإلا حمارا هذا غير, هذا منقطع. فهنا الاستثناء منقطع, لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام, السلام ليس من جنس اللغو, ليس من جنسه, يعني لا يسمعون إلا السلام, أما اللغو فهو غير ذلك. إلا سلاما يعني كل سلاما كلام سالم من كل آب, لا في سب ولا شتم ولا غيبة ولا نميمة ولا تمغيص, ما في أي شيء, وإنما كل الذي يسمعونه إنما هو حديث طيب من أحاديثهم فيما كان من شأن في الدنيا يعني يتسامر بها يعني أهل الجنة ويتكلمون فيها, فهم إخوان على سر متقابلين, كلامهم كله كلام طيب, أو كلام زوجاتهم الأصوات الحسنة, فليس في الجنة من لفظ, قال لا تسمعوا فيها لا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، رزقهم من طعامهم وشرابهم ومتاعهم بكرة وعشية مستمر، يعني مستمر. البكرة هو البكور، والعشية هو المساء، والجنة ليس فيها يعني أيام وليالي، وإنما هي يعني حياة متصلة، ويقظة متصلة ما فيها نوم وقيام. ومعنى أنه بكرة وعشية إنما هو يعني في كل أوقات، في كل أوقاتهم هذا رزقهم حاضر عندهم، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ثم قال جل وعلا تلك الجنة، تلك بالإشارة البعيد تعظيما لها ورفعا لشأنها، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان، التي نورث من عباد المملك. الورث هنا تمليك، يعني نملكه ونجعله مالكا لها، نورث من عبادنا من كان تقيا. وقيل بالوراثة، لأن الوراثة أعظم أسباب الملك، أعظم سبب في الملك الوراثة، فهو أعظم من الشراء والهبة والهدية وغيرها. لأن أما الوراثة قيل إن الإنسان المال الذي يرثه يقع في ملكه ولو بدون رضا منه، بس يقع في ملكه. أما بقية الأشياء التي تقع في ملكه برضا، تشتري وانت راضي، ما تبيع، وهبة وصدقة وغيرها لا تقع في ملكك إلا برضا، لكن الملك الوراثة تقع في ملكك وبدون رضا، ولو أنت من تراضي خلاص أصبحت يعني انتقلت الملك. فالوراثة أعظم أسباب الملك. تلك الجنة التي نورث من عبادنا، يعني نملك من عبادنا، ملك أبدي خلاص ما ينتهي، ما ينقضي من عبادنا، من عبادنا عباد الاختيار الذي عبد الله تبارك وتعالى اختيارا، من كان تقيا خائفا من الله تبارك وتعالى. التقوى مخافة الله، لأن التقوى هي الحماية، تقيت يعني البرد يعني احتميت منه، اتقيت النار احتميت منه. واتقوا الله يعني اجعل لك حماية من الله، حماية من غضبه، من عقوبته. من كان تقيا يعني من حمى نفسه من عقوبة الرب تبارك وتعالى، ولا يكون هذا إلا دفاعا ومخافته سبحانه وتعالى. بعد هذا جاء هذا فاصل جديد من السورة، وهو قول الله وما ننزل إلا بأمرك، إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يحب جبريل، يحب أن يتنزل عليه، فقال له يعني يا جبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، يعني أكثر من هذه الزيارة. فنزل قول الله تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني لا ينزل المرة بعد المرة إلا كل بأمر الله تبارك وتعالى، له ما بين أيدينا وما خلفنا، في العمل في القول في كل شيء. فهو مالك ولا يعني يذهب ملك ولا رسول من الله تبارك وتعالى إلا بأمر الله تبارك وتعالى، لا ينزل ملك من السماء الأرض إلا بأمر الله تبارك وتعالى، لأن كل منهم له مقام معلوم، وما منا الملائكة إلا له مقام معلوم، وكل من في انتظار الأمر الإلهي، لا يتحرك إلا بالأمر الإلهي، لا يأخذ الله ما أمره وما يفعلون ما يأمره. فأقامه الله في هذا المكان يتبقى في هذا المكان، فجبريل قائم عند سدرة المنتهى، هذا مكانه وهذا مكانه، فلا ينزل في الدنيا إلى الرسل إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يكون إلا بأمر الله، وليس عنده يعني أمر اختياري كما أهل الإيمان في الدنيا، فإن أمورهم اختيارية، بدي يزور فلان يروح يزوره، بدي يروح مكان هذا يذهب، بدي يروح مكان هذا إلى حسب اختيارهم الشيخ. لكن يعني الملائكة إنما هم في أمر الله تبارك وتعالى، منهم من يقوم في الأمر وقد يمكث هذا سنين وألوف السنين لكنه في الأرض، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم كيف أهنى وصاحب القرن قد التقن القرن وأصاح السمع انتظر متى يؤمر. هذا ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، إسرافيل القرن وهو الصور في سمع، التقن القرن يقول النبي وأصاح السمع ومنتظر الوقت الذي يأمره الله تبارك وتعالى فيه بأن ينفخ في الصور فتكون يوم القيامة، وهو قائم في مقامه لا يتحرك. وما نتنزل إلا بأمر ربك نزل قول الله عز وجل له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا لا ينساك الله. يقول الله تبارك وتعالى رسوله لا ينساك الله تبارك وتعالى وإنما ما ينساك الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا لرسوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وذل الآخرة خير لك من الأولى. رب السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى ربها خالقها ومالكها ومتولي شؤونها سبحانه وتعالى وسيدها. السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات السحاب المسخر بين السماء والأرض هذه النجوم الأقمار الشموس كلها هذه مالكها الله تبارك وتعالى ربها الله. فاعبد أمر من الله تبارك وتعالى فاعبد الذل والخضوع والإنابة والخشية وما أمرك الله تبارك وتعالى بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال واصطبر ذلك. وجاء هنا الأمر بالصبر مع زيادة الطاء ودائما زيادة المبنى في اللغة لزيادة المعنى في زيادة المعنى. فالصبر أكبر معنى من اصبر. اصبر واصطبر. الصبر يكون هنا يعني زيادة الصبر. واصطبر لعبادته يعني اصبر صبرا عظيما على عبادة الرب تبارك وتعالى واصطبر لعبادته. هل تعلم له سبيلا؟ سؤال التقرير هل تعلم له لله سميا له مثال له شبيه نظير احد اله ثانيه ويدانيه؟ فالحال انه ليس له سميا. الله لا سميا له ولا نظير له سبحانه وتعالى فهو رب السماوات والارض. اذن فاصرف همك وشغلك وجهدك في عباده هذا الرب العظيم الذي لا سميا له ولا ند له سبحانه وتعالى واصطبر لعبادته. الصبر للعبادة يكون أولا بالصبر على الطاعة. الطاعة تحتاج صبر. الصلاة والمداومة عليها والصوم المداومة عليه والحج والعبادة تحتاج صبر. الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية هذا من عباية الله تبارك وتعالى. في معاصي الرب إذا نفسك عنه واصبر على هذا. والصبر على الأحداث لأن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده دائما لأن في الأحداث ولن يبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. واصطبر لعبادته هل تعلم له سنية؟ ولا شك أنه ليس لله السميع. إذن عندما تعبده سبحانه وتعالى فإنما تعبد الرب العظيم الكبير جل وعلا. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.